الآن هنبدأ في الدايتري ليميتس. يا ترى ايه انواع الدهون اللي موجودة في الأكل؟ عندنا طبعا في فايتس كوليسترول، في فوسفوليبيدز، في كوليسترول، في فات سوليبل فيتامينز اند كاربوهيدراتس. مين أكتر واحد في دول وموجود فين؟ دي أهم حاجة لازم نعرفها. أكتر واحد من دول كمية هو الترايس كوليسترول، ونفتكر تاني ان كمان اسمهم ترايجلسرايدز هم الترايس كوليسترول، وكميتهم في الأكل تتراوح بين 50 إلى 150 جرام يوميا. يعني في المتوسط بناكل حوالي 100 جرام من الدهون يوميا. فترى دول بيبقوا على الدهون اللي في الأكل بتبقى على هيئة فاتس اند اويل زي ما خدنا السنة اللي فاتت. فاتس زي السمن زي الزبدة، دول فاتس واويلز الزيوت المختلفة. اوكي؟ دول المصدر الرئيسي للترايجلسيرايدز كوليسترول. طبعا بالإضافة مثلا للحوم ممكن يبقى فيه منها وفي بعضها فاتس. فدي برضه مصدر إضافي من الدهون. إنما المصدر الرئيسي السمن والزيت. اوكي؟ دول بيدوني ترايجلسيرايدز اللي هي زي ما احنا فاكرين مكونه من جليسرول وشامل فيه 3 فاتي اسيدز. بالاضافه اقول في كميات اقل بكتير من الفوسفوليبيدز والكوليسترول، ودي بتتراوح حسب الاكل من 1/10 إلى 1 جرام يوميا. وبقى بالمقارنه للترايجلسيرايدز قدهم حوالي 100 مره. اوكي؟ بيصيروا موجودين فين دول؟ دول موجودين في التيشوز طبعا اللي احنا بناكلها. اي تيشو بناكله مكون من خلايا، واي خلايا لازم يبقى فيها فوسفوليبيدز ولازم يبقى فيها كوليسترول، مش كده ولا ايه؟ يعني الكوليسترول والفوسفوليبيدز الاثنين موجودين في السيل ميمبرينز اللي هي موجودين في جميع الخلايا. فاي تيشو حاكله سواء كان ميت كان ليفر كان كدني كان هارت اتسترا، كل دول لازم يبقى فيهم فوسفوليبيدز اند كوليسترول. طيب what else do we have? We have كمان the fat soluble vitamins. دول بيبقوا associated برضه with tissues and carotenoids اللي هي mostly موجودة في البلانتس. الكاروتينويدز اللي خدنا السنة اللي فاتت mostly موجودين في البلانتس، انما موجودين كذلك مثلا في الميلك. يعني موجودين برضه in our fat، الفات اللي هو بنعمل له storage under the skin. ده لونه اصفر يا ترى ليه؟ لان ده اللي تحت الجلد لونه مصفر عشان الكاروتينويدز اللي فيه. طبعا دول موجودين بكميات ضئيله جدا، مايكرو جرام تو ميلي جرام كوانتيتيز. اما ندرس الفيتامينز هنلاقي ان احنا بناخد كميات ضئيله جدا من الفيتامينز يوميا، تتراوح من مايكرو جرامز الى ميلي جرامز، لا تزيد عن ميلي جرامز. فاذا الميجور ليبيد ان اور دايت هو الترايسل كوليسترول اللي هو موجود تاني في السمن والزيت. اوكي؟ طيب ما اهميه يا ترى الدهون في الاكل؟ او بمعنى اخر هل يلزم ناكل دهون ولا ممكن نستغنى عنها؟ ده برضه سؤال مهم. الدهون بتديني ايه؟ لو عرفت بتديني ايه اعرف يلزم ولا لا يلزم. طبعا بتديني انرجي، وكل جرام من الدهن بيديني حوالي 9 أو 9.3 كيلو كالوري بير جرام. طيب يا ترى الانرجي دي احسن من اللي جاي من الكربوهيدرات والبروتين؟ طبعا لا، هما الاثنين زي بعض. صحيح ان بير جرام اللي بتدي انرجي اكتر، ولكن طبعا دي ممكن نعوضها ان احنا نزود الكميات، مش كده ولا ايه؟ فاذا كون الليبيدز بتديني انرجي بس ما هواش سبب كافي يخليني اكل دهون. ها؟ لان الكربوهيدرات والبروتين بيدوا انرجي. صحيح بير جرام اقل 4 كيلو كالوري بير جرام بدل 9 أو 9.3، ولكن يعني ده ممكن تتعوض بفرق الكميات. ما في حاجتين تانيين بتديهم الدهون وغير موجودين لا في الكربوهيدرات ولا في البروتينز. مين الحاجتين التانيين دول؟ دول اللي بيخلوني لازم اكل دهون، الاسنشال فاتي اسيدز والفات سوليبل فيتامينز. فاكرين من السنه اللي فاتت خدنا فيه نوعين من الفاتي اسيدز، هما بنسميهم اسنشال فاتي اسيدز اللي هما لينوليك اسيد والفا لينوليك اسيد. طبعا دول ما اقدرش احصل عليهم لا من الكربوهيدرات ولا من البروتينز، ودول اسينشال they are required by the body. هندرسهم طبعا بعدين ونعرف ليه required وليه لازم ناكلهم في الاكل. كذلك طبعا الفات سوليبل فيتامينز ده دايما موجودة مع الفاتس، يعني لو ما كانش فاتس مش هاكل فات فايبر فايتمز. هنلاقي كمان ان وجود الفات فايبر فايتمز مع الفاتس بيساعد على امتصاص الفات فايبر فايتمز. يعني نفرض ان احنا لقينا فات فايبر فايتمز من غير فاتس، ينفع ناكلهم؟ ما ينفعش، ليه؟ الابسوربشن بتاعهم بيفور. وده برضه يفكرني لو انا بدي واحد مالتي فايتمز افضل اديه له امتى؟ ترى مع الفطار ولا مع الغداء مع العشاء؟ عادة المالتي فايتمز فيها ووتر سوليبل اند فات سوليبل. ووتر سوليبل في الفريج ممكن اخدهم في اي وقت، انما الفات سوليبل لازم اخدهم مع الاكله اللي فيها دهون اكثر. فلو كان الدهون اكثر في اكله الغداء يبقى اديله المالتي فايتمز مع اكله الغداء. وده المعتاد. طيب ننتقل بعد كده الى ال digestion and absorption. زي ما عملنا في الكربوهيدراتس هنبدا في ال digestion and absorption، وهنبدا بالنوع الرئيسي من الدهون اللي هو الترايجلسترول، اللي قلنا برضه له اسم دارج ترايجلسترايدز. ما زالت كلمه ترايجلسترايدز في الواقع مستعمله كلينيكال بالذات، انما الاسم العلمي زي ما خدنا السنه اللي فاتت علمي اكتر هو ترايجلسترول وليس ترايجلسترايدز. كيف تهضم يا ترى الترايجلسترول؟ عن طريق مجموعه من الدهون من الانزيمز بنسميهم ليبيزز. عندي كم ليبيز يا ترى في الاليمنتري تراكت؟ عندي اربع ليبيزز. واحد طالع من التانك فنسميه ليبر ليبيز، واحد طالع من الستمك بنسميه جاستريك ليبيز، واحد طالع من البنكرياس يبقى هنسميه بنكرياتيك ليبيز، واحد موجود في الانتستنس في الانتستنال ابيثيليوم سيلز فبنسميه انتستنال ليبيز. يبقى في عندي اربع ليبيزز. يا ترى مين اهم واحد في الاربعه؟ هنشوف ان اهم واحد هو البنكرياتيك ليبيز. انما ما زال الثلاثه التانيين لهم اهميه في ظروف معينه هنشوف هي ايه. نبدا باللينجوال ليبيز والجاستريك ليبيز. اللينجوال ليبيز اولا هيلحق يشتغل على الاكل ولا مش هيلحق؟ مش هيلحق، لان الاكل طبعا ما بيقعدش في البق غير فتره قصيره جدا. فالليجوال فيز مش هيلحق يشتغل عليه. طب يا ترى هو اذا مش لازمه خالص؟ لا، ايه لازمته؟ ممكن يشتغل بعد ما ينزل جوه الستمك. بس هيبقى قبل الشغل. اوكي؟ كويس. فالليجوال فيز مش هيشتغل في البق، ولكن لما ينزل في الستمك ممكن يشتغل هو والجاستريك فيز طبعا، هما الاثنين ويشتغلوا مع بعض. يشتغلوا فين؟ طبعا يشتغلوا في الستمك. الاثنين دول بالذات مهمين في الاطفال بس، ولازم نعرف ليه الاثنين دول بالذات مهمين في الاطفال بس. لسببين. السبب الاول ان البي اتش في حاله الاطفال، بي اتش في الاستمك طبعا في حاله الاطفال بتبقى relatively high. احنا عارفين في الادلت الهيدروكلوريك اسيد كميته كبيره، وبالتالي البي اتش في الاستمك بتبقى بتتراوح من 1 الى 2 2.5 بالكثير قوي. هايلي اسيدك بي اتش نتيجه ال اتش سي ال في الكبار بتبقى كميته كبيره ال اتش سي ال، وبالتالي البي اتش ده عاليه جدا. وهل البي اتش دي مناسبه لعمل اللينجوال والجاستيك ليبيز؟ نو، ما ينفعش. عشان كده التو انزيمز دول ما يشتغلوش في الكبار ابدا. لان البي اتش في السمك از هايلي اسيدك، وهم يقدروا يشتغلوا امتى؟ يقدروا يشتغلوا لو كانت البي اتش في الاستمك تتراوح من 3 الى 6، يعني في وايد رينج. في وايد رينج اوف بي اتش ممكن يشتغل فيها اللينجوال والجاستريك ليبيز. طبعا البي اتش من 3 ل 6 دي متوفره في الايه؟ في الاطفال فقط. في الكبار قلنا في الهايدروكلوريك اسيد بيبقى كتير بيخلي البي اتش ماتش لور ما يشتغلوش لا اللينجوال ولا الجاستريك ليبيز. انما بالنسبه للاطفال البي اتش مناسبه. الانفانت ستمك البي اتش بتاعتها بتبقى من 3 الى 6. كويس. في سبب ثاني مهم جدا يخلي اللينجوال والجاستريك ليبيز مهمين في الاطفال. ايه هو يا ترى؟ ايه غذاء الاطفال الرئيسي؟ اللبن. كويس؟ اللبن يحتوي على ايمالسيفايد فات، هو من نفسه يحتوي على ايمالسيفايد فات. وطبعا بصفه عامه الليبيز ما يشتغلش غير لو كان الفات ايمالسيفايد. يا ترى ايه السبب؟ ليه الليبيز ما يشتغلش غير لو كان فات ايمالسيفايد؟ لان الفات صالبل ولا انصالبل للموتر؟ انصالبل. طب اللي بيزي يشتغل عليه ازاي؟ ها؟ طب اللي ما صحيش هيعمل ايه؟ هيزود السيرفس اريا. ها؟ فاكرين لما اتكلمنا السنه اللي فاتت لو جبنا نقطه زيت وحطيناها في انبوبه فيها ميه يبقى سطح الزيت صغير خالص، انما لو رجينا جامد قوي يحصل ايه؟ الزيت يتكسر حتت صغيره سميناها ايمانشن. ها؟ وبالتالي السيرفس اريا بتاعته يجرالها ايه؟ تزيد جدا. فاذا لازم نعمل ديفرسيفيكيشن للفات عشان الليبيز يقدر يشتغل عليه. يبقى سطح التلاقي بين الاثنين، الكلام ده خدناه في الانزيمز. اللقاء بين الانزيم اللي هو الليبيز اللي هو ووتر سوليبل وبين الفات اللي هو بيتر ووتر سوليبل يبقى على سطح كبير، وبالتالي تزيد الاكتيفيتي اوف الليبيز. عرفنا بقى ليه اللينج والول نفس الليبيز يشتغلوا فقط في الاطفال لان اكلهم هو اللبن اللي هو اوريدي الفات بتاعه موتيفاي. وفي نفس الوقت ال pH مناسبة في ال infant stomach، وبالتالي ال gastric وال lingual phases هم الاثنين بيشتغلوا. ننتقل بعد كده إلى ال intestinal phase. نسيب ال pancreatic للآخر. عرفنا بقى إن ال lingual وال gastric الاثنين مهمين في الأطفال فقط. طب ال intestinal phase؟ لازم نعرف إن ال intestinal phase لا يعمل في داخل تجويف الأمعاء. ليه؟ It is not secreted into intestinal juice. ده لا يفرز. ها؟ الجاستريك فيز الاستمك بتفرزه وينزل جوه الجاستريك لوز. لينجول فيز يفرز من الابنس جلاندز اللي موجودين على الدرسوم اوف ذا تانج ويروح مع الاكل الى الاستمك ويشتغل هناك. البانكرياتيك فيز يفرز من البنكرياس ويخش جوه الانتستينال لومن ويشتغل هناك. انما الانتستينال فيز لا يفرز في الامعاء، لا يفرز في الانتستينال سكريشن. الله، امال موجود فين ده؟ ترى في داخل الانتستينال ابيثيليال سيلز، وبالتالي ملوش ديجستيف اكشن بالمعنى. ها؟ هو هيشتغل بس امتى؟ بعد ما يحصل امتصاص للدهون. هنشوف ازاي. اوكي؟ يبقى ما نفضلش بقى الواحد بس هو اللي ينفع اللي هو البانكرياتيك ليبيز. طبعا ده سكريتد باي البانكرياس وبينزل في الانتستينال لومن، وهناك هيلاقي حاجتين مهمين جدا. ايه هما يا ترى؟ في مساعد له بنسميه كوليبيز، والكوليبيز ده عباره عن بروتين برضه سكريتد باي ذا بانكرياس وبيساعد البانكرياتيك ليبيز. بروتين بيساعد اتحاد البانكرياتيك ليبيز بالايموسيفايد فات. العامل الثاني المهم جدا اللي لازم يبقى موجود عشان يحصل digestion زي ما قلنا ان الفات شود بي ايموسيفايد. طب هل الاكل من الاول فيه ايموسيفايد فات؟ لا. امال يحصل ايه بقى؟ يحصل ايموسيفيكيشن للفات جوه الانتستينال لومن. ازاي؟ الايموسيفيكيشن عاوز حاجتين. ايه ترى الحاجتين؟ انا بقول لو جبت انا نقطه زيت وحطيتها في انبوبه فيها ميه ورجيت يحصل ايه؟ الزيت يتكسر، يعني يحصل له ايموسيفيكيشن. دي مطلوبه. مين اللي هيعملها دي؟ الانتستينال موفمنت، حركه الامعاء هترك الزيت مع الميه. بس دي لوحدها ما تكفيش. ليه بقى؟ فاكرين برضو ما قلنا السنه اللي فاتت؟ لو سيبنا احنا نقطه الزيت دي مع الميه وسبناها شويه يحصل ايه؟ ترجع تفك تاني، الزيت لوحده والميه لوحدها. ايه اللي يخلي بقى الزيت ما يفكش من الميه ويبقى الايمانشن بتاعه ستيبل ايمانشن؟ وجود الحاجات اللي بتوطي السيرفس تنشن. مين اللي بيوطي السيرفس تنشن؟ الحاجات اللي هي امفيباثيك زي البايوسولز زي الفوسفوليبيدز وادوات التكسير الفوسفوليبيدز اللايسوفوسفوليبيدز والمونو اس امبيليسمز. كل دول بيساعدوا على لور سيرف اكستنشن. كل دول امفيباثيك فيهم بولر جروبس ونان بولر جروبس. كل دول بيساعدوا على الايمانسيفيكيشن اوف فات. ده تاني في كمان عامل بيساعد على الايمانسيفيكيشن اوف فات في ميكانيكال فاكتور انتستنال بيريستالسيس حركة الأمعاء، وفي some chemicals that lower the surface tension being amphipathic اللي هم البايوسولز والفوسفوليبيدز والمونو اسيليز. دول اللي بيساعدوا على الموتيفيكيشن، بالتالي اللي بيس ممكن يشتغل. نشوف بقى اللي بيس ده هيشتغل ازاي. الشكل ده يمثل التراي اسيليز. الخط الرأسي ده يمثل ايه يا ترى؟ طبعا ده يمثل الكوليسترول والثلاث خطوط الافقيه ومكتوب في نهايتها اف اي. دول يمثلوا الثلاثه فاتي اسيدز اللي ماسكين في الجسم. لو كنا فاكرين من السنه اللي فاتت ومن السنه دي برضه il ministro Avaran CH2OH, CHOH, CH2OH. يعني في كم الكول جروب؟ 3 الكول. في نمرة 1 ونمرة 2 ونمرة 3، في 3 الكول. كل الكول جروب ممكن اشبه فيها فاتي اسيد. بشيل OH من الكربوكسيل بتاع الفاتي اسيد، بشيل هيدروجين من الكول جروب، يعني هشيل ميه واشبك الاثنين مع بعض. اوكي؟ يبقى انا عملت استر لينكج بين الفاتي اسيد وبين الجليسترول في بوزيشن نمره 1 ونمره 2 ونمره 3. قبل ما نكمل، هل في فرق بين الثلاثه دول ولا الثلاثه دول زي بعض يا ترى؟ في فرق. مين اللي مختلفه؟ في اثنين زي بعض واحده مختلفه. الاثنين اللي زي بعض هم نمره كام وكام؟ 1 و3. ليه؟ كل منهم ايه؟ كل منهما CH2OH، مش كده؟ انما الفولوست ايه؟ CHOH. طيب CH2OH اللي موجوده في 1 و3 بنسميها برايمري الكهول جروب، زي ما خدنا السنه اللي فاتت. في حين CHOH اللي موجوده في الورست بنسميها سكندري الكهول. افتكر تاني برضه ليه دي بنسميها برايمري ودي سكندري؟ لان الكربون نمره 1 و3 بنسميها برايمري كربون اتوم. على اي اساس؟ ان الشبكه فيها 1 كربون اتوم. واحد شبكه في مين؟ في نمره 2 وبس، مش كده؟ يعني شبكه كربون واحد يبقى اسمها برايمري كربون اتوم، والالكول جروب بتاعتها تبقى سي اتش 2 او اتش، تبقى برايمري الكول جروب. نمره 3 شبكه في كام كربون اتوم؟ واحده بس اللي هي نمره 2، مش كده؟ وبرضه تبقى سي اتش 2 او اتش، تبقى برايمري الكول جروب. انما نمره 2 بقى شبكه في كام كربون اتوم؟ في 2، شبكه في 1 و3. وبالتالي تبقى سي اتش او اتش، وبالتالي تبقى سكندري الكول جروب. وبالتالي في تفرقه بقى بين الثلاثه فاتي اسيدز اللي متشابكين في 1 و2 و3. اوكي؟ طيب يا ترى الليبيز اللي عندي اللي هو سواء جاستريك او بانكرياتيك يا ترى متخصص في مين؟ متخصص في البرايمري استر لينكج اللي هو بين الفاتي اسيد وبين نمره 1 او نمره 3. انما نمره 2 ما يقدرش عليها. It's specific only for primary ester linkage. اللي هي بين البرايمري الكول جروب اللي في 1 او 3 وبين الفاتي اسيد. يا ترى يشتغل على مين اسرع؟ على نمره 3 الاول. هنشيل الاول نمره 3. ادي ميه اضفناها. زي ما اتفقنا دي ازاي اتعملت البوند دي؟ بازاله الماء. شلنا OH من الكربوكسيل وH من الكول. يبقى نكسرها ازاي؟ باضافه الماء. يبقى نضيف ميه ونطلع الفاتي اسيد نمره 3 اهو، وتفضل نمره 1 و2، وده الجليسرول اهو. حطينا هنا او اتش ليه؟ لان خلاص الفاتي اسيد شال، فبقى في هنا الكول جروب. طبعا دي سي اتش 2 او اتش بالكامل. اوكي؟ ونمره 1 و2 شابكين في بوزيشن 1 و2 فاتي اسيد. طيب الناتج بتاعي ده يبقى ايه؟ ده جليسرول شابك فيه كام فاتي اسيد؟ 2، يبقى اسمه داي اسيل جليسرول. برضه الاسم القديم بتاعه داي ديسرانت، انما الاسم الاصح داي اسيد كليسترول. طيب ده بالذات هنسميه 1-2 داي اسيد كليسترول. ليه؟ لان الفاتي اسيد شبك في نمره 1 و2، فبنسميه عشان كده 1-2 داي اسيد كليسترول. لان عموما الليبيز مور سبيسيفيك تو ذا فاتي اسيد ات بوزيشن 3، هو عموما فور برايمري استر لينكج اللي هي 1 او 3، انما مور لثلاثه، عشان كده ثلاثه بيتشال الاول. ادي نمره 3 اتشال وفضل 1 و2 والناتج 1-2 داي اسيد كليسترول. طيب ممكن يشيل نمره 2؟ قلنا لا، وانما ممكن يشيل نمره 3. فعلا في الخطوه الجايه هنشيل الفاتي اسيد من نمره 1، احنا شلنا 3 خلاص في الرياكشن اللي فات، دلوقتي ممكن نشيل نمره 1. برضه باضافه الميه هنشيل الفاتي اسيد نمره 1 ويتفضل نمره 2. إذا 1 بقى CH2OH و3 كذلك CH2OH وفضل نمرة 2 شابك فيها الفاتي أسيد. طب الناتج ده نسميه إيه؟ ده كوليسترول وشابك معاه إيه؟ 1 فاتي أسيد، يبقى نسميه مونو أسيد كليسترول. هل ممكن نحدد النوع كمان؟ أيوه، لأن الفاتي أسيد في نمرة كام؟ نمرة 2، عشان كده بنسميه 2 مونو أسيد كليسترول. يبقى الاثنين بتدل على ان فاتي اسيد شابك في بوزيشن نمره 2 تو مونو اسيد كليسترول. اوكي؟ طيب هل بقى الليبيز بتاعي البانكرياتيك ليبيز اللي بتكلم عليه او الجاستريك او اللينكوال يقدر يكمل بعد كده؟ ايضا لان الفاتي اسيد دلوقتي شغال في نمره 2 ودي سكندري استر مش برايمري استر يبقى ما يقدرش يفكها. طب هل معنى كده ان احنا هنقف هنا؟ لا هنكمل بس بطريقه ثانيه. ازاي؟ بنوصل لهنا كله يوصل لغايه هنا. كل الترايس الجسم اللي انا كلته هيوصل الى هذه المرحله. وبعدين 72% يقف عند المرحله دي ما يكملش و 28% هيكمل. هنشوف يحصل فيه. اول خطوه ان في ايسومريز انزايم كان سلولي موف ذا فاتي اسيد فروم بوزيشن 2 تو بوزيشن 1. ما دام نقلت الفاتي اسيد في بوزيشن 1 دلوقتي ممكن اللي فيه يشتغل عليه لان دلوقتي شابك ببرايمري استر بدل ما كان سكندري. يبقى دلوقتي 2 بقت فاضيه و3 من الاول فاضيه والفاتي اسيد شبك في نمره 1. ده ايسومريز انزايم. يبقى الناتج دلوقتي اصبح ايه؟ 1 مونو اسيد جليسترول. قد ايه يا ترى قلنا بيكمل يعمل 1 مونو اسيد جليسترول؟ 28% و 72% يقف عند هذه المرحله. ليه مش كله يكمل يا ترى؟ لان الايسومريز ده بطيء فمش هيقدر يكمل كل ال 2 مونو اسيد جليسترول الى 1 مونو اسيد جليسترول. الايسومريز ده بطيء في العمل بتاعه. فبقول تاني 72% يقف عند هذه المرحله. المرحلة دي يبقى طلعنا ايه؟ لو كنا وقفنا عند هذه المرحلة يبقى حولنا الترايسل جليسرول بتاعي إلى ايه؟ إلى 2 مونو اسيد جليسرول زائد ايه؟ كم فاتي اسيد؟ 2 ايوه نمرة 3 و3 الأول وبعدين 3 نمرة 1 يبقى في عندي 2 فاتي اسيد زائد 2 مونو اسيد جليسرول. دي بقول تاني بنقف عند المرحلة دي في 72% من الحالات 28% هيكمل بالايسومريز وينتقل الفاتي اسيد من بوزيشن 2 الى بوزيشن 1 بيبقى الناتج 1 مونو اسيد جليسرول. اوكي؟ طيب ال 28% دول هيقفوا هنا؟ لا. ليه بقى؟ الفاتي اسيد دلوقتي بقى عامل برايمري استر لان شبك في بوزيشن نمبر 1. يبقى اذا الليبيز ممكن يشتغل عليه ويشيله. اوكي؟ ويطلع لي في الاخر جليسرول. وكم فاتي اسيد بقى؟ 1 2 3. طلعنا 3 فاتي اسيد خلاص 3 طلعوا وبقى عندي جليسترول. يا ترى كله بيكمل الى جليسترول زائد 3 فاتي اسيد؟ نو. امال يا ترى قد ايه اللي بيكمل لغايه كده؟ 22% بس. يتفضل 6% بيقف هو عند مرحله ال 1 مونو اسيد جليسترول طبعا برضه زائد 2 فاتي اسيد. يبقى ده ملخص كده digestion end products of digestion هي ايه؟ لازم نعرفها كويس. 72% يديني 2 مونو اسيد جليسرول زائد 2 فاتي اسيدز. 6% 1 مونو اسيد جليسرول زائد 2 فاتي اسيدز. و22% بس يعني الربع تقريبا او اقل قليلا بيكمل الى النهايه جليسرول زائد 3 فاتي اسيدز. طبعا كله بيطلع فاتي اسيدز زائد ايه؟ زائد جليسرول في اقل من ربع الحالات زائد 1 مونو اسيد جليسترول في 6% من الحالات زائد 2 مونو اسيد جليسترول في 72% من الحالات وده الخليط اللي بعد كده هيحصل له ابسوربشن. يعني احنا مش هنعمل كومبليت دايجستشن بيفور ابسوربشن بيحصل اونلي بارشال دايجستشن. طب يا ترى البارشال دايجستشن احسن ولا الكومبليت دايجستشن؟ بالنسبه لكل الحاجات الثانيه كربوهيدرات بروتينز كومبليت دايجيشن احسن. ما ينفعش بارش. ليه؟ قلنا الداي ساكرايدز ممكن نمتصها؟ لا يبقى اذا بارشال دايجيشن ما ينفعش. ما ينفعش نعمل ابسوربشن للمولتوز ولا اللاكتوز ولا السكروز ما ينفعش. فهناك لازم ايه؟ كومبليت دايجيشن. بالنسبه للبروتينز لازم نكسر البروتين خالص الى امينو اسيدز. او بالقليله الداي اند تراي بيبتايدز بالقليل ممكن نمتص الداي بيبتايدز الى حد ما انما كومبليت دايجشن از بيتر. انما هنا لا. اشمعنى لا يا ترى؟ ليه هنا البارشال دايجشن احسن من الكومبليت دايجشن؟ لان البارشال دايجشن هيطلع ايه؟ هيطلع داي اسيد جليسترول ما ينفعوش. طلع مونو اسيد جليسترول مونو اسيد جليسترول دول هايلين دول احسن جدا في الابسوربشن من الفاتي اسيد اتسلس. ها؟ الدايت المونو اسيد كريستون سواء كان 2 مونو اسيد كريستون او 1 مونو اسيد كريستون، يعني كريستون زائد 1 فاتي اسيد، ده الابسوربشن بتاعه احسن من الفاتي اسيد ثينسنس. اسهل ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان بارتي بولر. خد بالك البارشال دايجيشن النواتج بتاعته بتساعد فيردر دايجيشن. ليه؟ لان هم امفيباتيك. المونو اسيد كريستون سواء كان 1 او 2 في الحالتين في هنا او اتش جروبس بالاضافه للفاتي اسيد، 2 اتش او اتش جروبس بالاضافه للفاتي اسيد، فالاثنين دول بيساعدوا الهيموسيفيكيشن لانهم بارتلي بولر وبارتلي نون بولر. اما ليه البارت سولت بيساعدوا الهيموسيفيكيشن وبالتالي دايجيشن والابسوربشن؟ عشان بارتلي بولر وبارتلي نون بولر. نفس الشيء بالنسبه للفوسفوليبيدز بيساعدوا الهيموسيفيكيشن، بيساعدوا الدايجيشن، بيساعدوا الابسوربشن، لأنهم أنفيباتيك في بولر جروبس ونان بولر جروبس. المونو أسيميليسترون ينطبق عليهم هذا الكلام، وبالتالي هم نفسهم كان بي إيموسيفايد ذي هيلب إيموسيفيكيشن فان، وبالتالي دايجيشن أند أبسوربشن أوف إيز. طيب ده بالنسبة للدايجيشن أوف إيه؟ أوف تراي أسيميليسترون. طيب إيه الأنواع الثانية؟ قلنا في فوسفوليبيدز وفي كوليسترول إسترز. يحصل لهم دايجيشن إزاي؟ الفوسفوليبيدز بيبقوا دايجستد بانزيم بنسميه فوسفوليبيز. البنكرياس بيطلع بالذات فوسفوليبيز اسمه A2، وده بيعمل ايه؟ بص كده، ده الستركشر بتاع فوسفوليبيد بصفه عامه. معظم الفوسفوليبيدز لها هذه التركيبه اللي هي عباره عن ايه؟ اللي في الوسط اللي بالاسود ده، ده كوليسترول مظبوط، وبعدين RCO ده ايه؟ وان فاتي اسيد، وR2CO ده انذر فاتي اسيد، وبعدين الـ PDA فوسفيت، وبعدين في هنا الكحول زي الميثانولامين زي السيرين زي الكولين زي الانوسيتول. دي تركيبة الفوسفوليبيد اللي احنا خدناها السنة اللي فاتت، مش كده؟ البنكرياس بقى بيطلع انزيم يكسر البوند دي بالذات. البوند دي بين ايه بقى وبين ايه؟ بين الفاتي اسيد نمرة 2 وبين البرايمري الكحول جروب، سوري السكندري الكحول جروب بتاع الكوليسترول اللي هي في نمره 2. عشان كده بنسميه فوسفوليبيز A2، لان في واحد كان اسمه A1 بيكسر نمره 1، بيفك البرايمري الكحول بتاع نمره 1 من فاتي اسيد. مالناش دعوه بيه، ده مش موجود في الجي اي تي، اللي موجود هو الفوسفوليبيز A2 وده بيطلع من البنكرياس. وسكريتد ان اكتف زي ايه كده؟ زي البيبسين سكريتد از ايه؟ بيبسينوجين انكتيف، مش كده؟ وزي التريبسين سكريتد از تريبسينوجين انكتيف. ليه هم دول كانوا سكريتد انكتيف ليه؟ ما يعملوش دايجستن البروتينات اللي موجوده في داخل الخليه بتفرزهم، مش كده؟ بعد ما يروحوا للومن بتاع جي اي تي يحصل لهم هناك اكتيفيشن زي ما خدنا قبل. طب وده رفر نفس الشيء عشان ما يضمش الفوسفوليبيدز اللي موجوده في البنكرياس، بنكرياتيك سيلز يعني. عشان كده سكريتد انكتيف ويبقى اكتيفيتد بعد كده في الانتستين بالتريبسن. التريبسن بينشط، يبقى التريبسن خدوا بالكم بينشط نفسه، مش كده؟ وبينشط الكايموتريبسينوجين الى الكايموتريبسن، وكذلك بينشط الفوسفوليفيز A2 من البرو 4 انكتيف الى الاكتيف. بالاضافه كمان الكالسيوم والبايو سولتس ريكوايرد فور ذا اكتيفيتي اوف فوسفوليبيز A2. طب بيعمل ايه في النهايه؟ بيفك الفاتي اسيد من البوزيشن نمرة 2. طب اللي فاضل ده يبقى اسمه ايه بقى؟ اللي هو كوليسترول شبك فيه فاتي اسيد في نمرة 1 وبعدين فوسفيت والكهول في نمرة 3، ده نسميه لايسو فوسفوليبيد زي ما خدنا السنة اللي فاتت. وشلنا بقى الفاتي اسيد نمرة 2. اوكي؟ طيب بعد ما عملنا كده يا ترى بقية الفوسفوليبيد ممكن يحصل له فردر دايجيشن؟ ممكن. بس ما يهمنيش انه يحصل له فردر دايجيشن. ما يهمنيش، ليه بقى؟ لان هو بحد ذاته بيساعد على الدايجيشن اند ابسوربشن اوف فاتس. ليه؟ عشان ايه؟ عشان هو انفيباتيك بشده. اقوى حتى من الفوسفوليبيد ككل. اللايسوفوسفوليبيد لو كنا فاكرين السنه اللي فاتت لسه منها لايسو، لانه بيتكون اثناء الهيموليسيس بتاثير الفوسفوليبيز A2. كنا فاكرين خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت، قلنا فوسفوليبيز A2 ده موجود في سم التعبان. اما سم التعبان يخش جوه الدم يكسر الفوسفوليبيدز بتاعت الدم وبتاعت الريد سيلز ويحولها الى لايسوفوسفوليبيدز، وده اللي بيؤدي الى هيموليسيس، عشان كده سميناها لايسو. كوني اكمل بعد كده دايجيشن ده شيء مش مهم. ده حتى من غير ما الفوسفوليبيز A2 يشتغل كان ممكن الفوسفوليبيز على بعضه يحصل له ابسوربشن. ليه؟ لانه في براتيك. خدوا بالكم ان في فوسفيت هنا وفي الكهول هنا، دول بيدوا بولاريتي، وفي هنا الفاتي اسيدز هيدروفوبيك، وبالتالي على بعضه كده ممكن يعمل مايسيلز ويبقى ابسوربد ايفن وداوت دايجيشن. انما لو عملوا دايجيشن احسن لانه هيطلع عليه فوسفوليبيد، وده بيساعد بقول further digestion of triacylglycerols and absorption. طيب فاضل الكوليسترول، ممكن يبقى موجود في الاكل على هيئه كوليسترول استر، يعني كوليسترول شارك فيه فاتي اسيد. طيب في انزيم اسمه كوليسترول استريز، ساعات بنسميه ستيرول استريز لانه مش متخصص جدا في الكوليسترول، تخصصه ضعيف، فساعات بنسميه ستيرول استريز او كوليسترول استريز. ده بقول له بلو سبيسيفيسيتي، ده بيفك الفاتي اسيد من الكوليسترول، وده عشان يشتغل محتاج برضه وايت سولز زي الفوسفوليبيد وزي الليبيدز، كلهم محتاجين وايت سولز، لان دول بيساعدوا على الايمالسيفيكيشن، وبالتالي بيتر اكسبوجر اوف ذا ليبيد تو ذا اكشن اوف ذا انزايم. اوكي؟ طيب يحصل ايه بعد كده؟ احنا كده خلصنا الدايجستشن بتاع التراي اسيلجليسترول والفوسفوليبيدز والكوليسترول. بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ابسوربشن، هنعمل امتصاص، عمليه امتصاص. امتصاص لايه؟ لنواتج الدايجيشن. ايه نواتج الدايجيشن؟ زي ما قلنا التراي اسيلجليسترول يدوني مونو اسيلجليسترول وفاتي اسيدز وسام جليسترول، وعرفنا الكوليسترول استر يدوني كوليسترول زائد فاتي اسيد، الفوسفوليبيدز يدوني فاتي اسيد زائد لايسو فوسفوليبيد. كل دول في وجود البايت سولز they become highly emulsified forming what we call micelles. Micelles دول ايه؟ دول highly emulsified lipids. يعني ايه highly emulsified؟ يعني تجزأوا تجزيء دقيق جدا جدا جدا. تجزيء بتاعهم تجزيء دقيق جدا، عشان كده بنسميهم highly emulsified وبنسميهم micelles. مايسلز اختصار المايكرو سيل، هي مش سيل ولا حاجه طبعا، هي اصغر من سيل كتير قوي، عشان كده بنسميها مايكرو سيلز. اللي احنا خدنا الاستراكشر بتاعتها السنه اللي فاتت، وبعد ما يخشوا جوه الانتستر الابيثيليان سيلز يتحولوا الى بارتكلز جديده اسمها كايلو مايكرونز. كايلو مايكرونز يبقى ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي، ازاي نواتج الدايجكشن بمساعدة البايل سولز وفورميشن ماي سيلز يبقوا ابسوربت، وبعدين يتحولوا الى كايرو مايكرونز في الانسستنال ابيثيليال سيلز. كتير بنسال في الامتحان ان وات فورم ار ليبيدز ابسوربت؟ الاجابه شو بي ايه؟ كايرو مايكرونز. بعد ما يخش جوه الانسستنال ابيثيليال سيلز هيتحولوا الى ايه؟ الى كايرو مايكرونز. كايرو مايكرون دي مواصفاتها ايه؟ دي حجمها الدايمتر بتاعها من 1 من 10 الى 1 ميكروميتر، حاجه صغيره قوي. مكونه من ايه؟ الوسط بتاعها موستلي عباره عن الترايسيكليسترول جرينات الذهب اللي هي تمثل معظم دهون الاكل. انها بالاضافه فيهم شويه كوليسترول استرس، وفيهم كذلك فوسفوليبيدز وكوليسترول، ونوعين من البروتينات رئيسيين ابو بي 48 وابو اي، دول بروتينات. اوكي؟ البروتينات والفوسفوليبيد والكوليسترول بيبقوا موجودين على السيرفس على السطح. في حين الكوليسترول استر اللي هو التراي اسيلجليسترول اللي لسه هنشوف اتعملوا ازاي، بيبقوا في وسط الكايلومايكرون. في وسط الكايلومايكرون. طب ليه يا ترى الكوليسترول استر والتراي اسيلجليسترول هم اللي يبقوا in the core يعني في الوسط، في حين ان الفوسفوليبيدز والكوليسترول بيعملوا سنجل لاير طبقه واحده على السطح بالاضافه للبروتين، فما هو السبب يا ترى؟ البولاريتي. برافو. التراي اسيلجليسترول ار اي هايلي نون بولر، كذلك الكوليسترول استر هايلي نون بولر. الكوليسترول فيه بولاريتي خفيفه لان في 1 او اتش جروب. الفوسفوليبيدز فيهم بولاريتي قويه من الفوسفين ومن الالكوهول اللي فيهم، سواء كان كولين او ايفانولامين او انوسيتول، اي من هذه الالكوهولز بتدي بولاريتي، الفوسفين بتدي بولاريتي عاليه جدا، يبقى ذي ار انفيباثيك عشان كده يبقوا موجودين على السطح. الجزء البولر بتاعهم الفاتي اسيد بتاعهم يخش جوه، الكوليسترول نفسه جسمه يبقى جوه والاو اتش بتاعته هي اللي بره بس. اوكي الكوليسترول اسهل طبعا في الوزن، والترايسجليسترول هايلي مانبولر برضه في الوزن. يعني فاهمين بقى في الكور ومين على السطح وليه ده موجود على السطح وده موجود في الوزن. تتوقعوا ان الافو بي 48 ده يا ترى يبقى ايه؟ يا ترى كنوع من البروتين يبقى هيدروفيلك ولا هيدروفوبك ولا الاثنين؟ يبقى الاثنين. جزء منه اللي هو غاطس جوه الليبيدز ده يبقى هيدروفوبك امينو اسيدز، ها؟ والامينو اسيدز اللي موجودين على السطح يبقوا هيدروفيلك امينو اسيدز. يبقى كده التركيبه مظبوطه. يبقى فاضل بقى نعمل ايه؟ نشوف الترايل اسيد جليسرول اللي احنا خدناهم دول. وبعد اللي فيه اللي اشتغل عليهم عملنا فاتي اسيد ولاي اسيد جليسرول ثم فاتي اسيد ومونو اسيد جليسرول، ها؟ تو مونو اسيد جليسرول الاول وبعدين وان مونو اسيد جليسرول وفاينالي فاتي اسيد زائد جليسرول. كل الفاتي اسيد دول هيجمعوا مع بعض مع بقيه المكونات ويعملوا لنا ماي سيلز، والماي سيلز تخش جوه. مين اللي بيساعد دخول مكونات الماي سيلز الى الداخل؟ عباره عن بارتكلز بيفرزها الليفر مكون من فوسفوليبيدز وكوليسترول. دول البارتكلز دول produced by the liver they help the transfer of the components of the my cells into the intestinal epithelial cells. بنسميهم mixed my cells. في mixed my cells بيطلعها الليفر. دول بيساعدوا بقى مكونات نواتج الدايجستشن الى الدخول على الدخول الى داخل الانتستينال ابيثيليال سيل. دي انتستينال ابيثيليال سيل. يا ترى معظم الفاتي اسيدز دول لونج تشين ولا شورت تشين؟ زي ما خدنا السنه اللي فاتت معظمهم لونج تشين فاتي اسيدز. ايوه. لونج تشين فاتي اسيدز دول سكه مختلفه عن شورت تشين. شورت تشين دول موجودين معظمهم في اللبن ومنتجات الالبان. اوكي؟ هم بالميديوم تشين. لو في ميديا من شورت تشين فاتي اسيد لهم سكه واللونج تشين لهم سكه ثانيه خالص. ليه بقى يا ترى؟ لان الميديا والشورت تشين، شورت تشين خدوا بالكم يعني اقل من 6 كاربون، دول فيري رير ان فاتس. والميديا تشين اقل من 12، من 6 ل 12 يكون ميديا تشين. او من 6 ل 10 يعتبروا ميديا تشين. دول لهم سكه بقول والباقي لهم سكه ثانيه. ليه بقى يا ترى؟ لان الشورت والميديوم تشين دول كانوا بي اكتيفيتد ما اقدرش اشبكهم مع كونزايم ايه، وبالتالي وهم ريلاتيفلي ووتر سوليبل وبالتالي بيروحوا على البورتال بلاد. بيروحوا على فين؟ على البورتال بلاد. لو انهم ريلاتيفلي ووتر سوليبل فيهم سب بولاريتي وفي نفس الوقت كانوا بي اكتيفيتد هير، يبقى مش هقدر ارجعهم تاني الى تراي اسيد جليسترول. انما بقيه الفاتي اسيدز لازم ترجع تراي اسيد جليسترول قبل ما تنضم الى كالمان. فدول هيروح على البورتال بلاد. طيب وات ايلس؟ الجليسترول بارت اوف فات. الجليسترول اللي هو ناتج من كومبليت دايجستشن اللي هو كام في الميه قلنا؟ 22%. ده برضه ووتر سوليبل ما عندوش مشكله انه يروح على البورتال بلاد. البايت سولز اللي كانت ساعدت كل الدهون دي انها تخش جوه الانتستال الابيثيليوم مش هتبقى ابسوربت غير لما توصل للتيرمينال ايليوم. هناك ليها ريسبتور مخصوصه يحصل لها ابسوربشن وبرضه تروح على فين؟ على البورتال بلاد. يبقى مين ايه من نواتج الدايجستشن بيروح على البورتال بلاد؟ شورت اند ميديوم شيت فاتي اسيدز، جليسترول. وده ما هوش برودكت اوف دايجستشن ولا حاجه، ده بيساعد بس الدايجستشن ابسوربشن اللي هو البايت سولز. كل دول بقول بيروحوا على البورتال بلاد. طيب امال الفاتي اسيد يحصل لها ايه؟ الفاتي اسيد يحصل لها اكتيفيشن. اللونج تشين فاتي اسيد بقى مش الميديوم والشورت بانزيم اسمه ثايروكينيز، هنشوف تفصيلاته بعدين. يديني اسيد كو اي، يعني هنعمل ايه في الرياكشن ده؟ هنشبك الفاتي اسيد مع كو انزيم. زي مين خلينا بيعمل كده؟ زي الاسيد كو اي وزي السكسن كو اي. اي كاربوكسيليك اسيد ممكن يشبك مع كو انزيم مع السلفر بتاع الكو انزيم اي ويعمل لي اسيد كو اي. اوكي؟ هيحصل الكلام ده زي احنا هنعرف بعدين، بس الانزيم اسمه ثايوكينيز او اسيد كو اسيد بيتيز زي ما هنعرف بعدين. طب يا ترى ال1 مونو اسيد جليسرول اللي دخلت في الانتستين يحصل لها ايه؟ دي اللي فك منها الفاتي اسيد بالانتستين ابيز او هيدر اكشن اوف انتستين ابيز. شفتوا اشتغل فين؟ جوه الانتستينال ابيثيليال سيل، جوه الانتستينال ميوكوزال ابيثيليال سيل. بعد ما حصل له ابسوربشن هيحصل له فيرد ديجيشن بالانتستينال فيز والجليسرول زائد فاتي اسيد. اوكي، الفاتي اسيد ده سواء جاي من الفيرلر ديجيشن او وان اوف الجليسرول او جاي من الديجيشن بتاع الفرايس الجليسرول في الانتستين، كله بيتلم على بعضه بيسايفنيت يبقى اكتيفيتد اسيد اويل. وبعدين ده يحصل له ايه؟ مع التو مونو اسيد جليسرول قلنا كام في المية وقفوا عند مرحلة التو مونو اسيد جليسرول؟ 72%. معظم ترايس الجليسرول وقف عند المرحلة دي 72%. قلنا ايه السبب؟ ان الايسوبريز ده بطيء ف 72% بيقف هنا. بقول وقفوا انه هنا ده مصلحة مش عيب. ليه؟ لان ده بيبقى مور ويل ابسوربد عن لو تحول الى جليسرول وفاتي اسيد. فاتي اسيد اصعب في الامتصاص من المونو اسيد جليسرول سواء كان 1 او 2 مونو اسيد. فهو بيقف هنا ويخش جوه الانتستينال مع الماي سيلز زي ما اتفقنا بمساعده الميكسد ماي سيلز اللي جايه من الليبر. وبعدين يحصل له ايه؟ التو مونو اسيد جليسرول ده حشفوا فيه اثنين فاتي اسيدز من الاسيد كو اي يطلع كو اي ويكوني تراي اسيد جليسرول انه بيخش في وسط الكاينو مايكرو، بيخش في وسط الكاينو مايكرو. اوكي؟ طيب ايه بقى اللي فاضل لنا؟ انا عندي قد ايه؟ انا خد بالكم ان في شويه جليسرول ضاعوا مني هنا. كام في الميه من الجليسرول بتاع التراي اسيد جليسرول ضاع مني؟ 22%. ودول راحوا جوه الانتستين كتير سيل وراحوا على الليبر، بعدوا عني خالص. طب اذا هل الفاتي اسيدز اللي عندي اقدر كلها احولها تراي اسيد جليسرول بالطريقه دي؟ لا، في جليسرول ناقص هنا. مش كده ولا ايه؟ طب اعمل ايه بقى؟ اعمل بداله. طب اجيب جليسترول بداله منين؟ من الجلوكوز. وده اللي خدناه في الكربوهيدرات ميتابوليزم. ممكن الجلوكوز يدي جليسترول 3 فوسفيت. ازاي؟ جلوكوز بالجلايكوليز تدي ايه؟ ها؟ خطوه خطوه كده لغايه ما نوصل الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. نديله 2 هيدروجين بقى جليسترول 3 فوسفيت. طب احنا قلنا عكس الكلام ده في الجلوكونيوجينيسيس. ان الجليسرول 3 فوسفيت اللي جاي من الفاس ممكن يتحول لداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ثم الى جلوكوز جلوكونيوجينيسيس. اوكي؟ فدي سهله خالص. بالجلايكوليسيس داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت باي ريدكشن نديله 2 هيدروجين يبقى جليسرول 3 فوسفيت. ايوه اشبه فيه فاتي اسيدز واحد ورا الثاني وفي الاخر اعمل تراي اسيدز. تفصيلات الكلام ده هناخدها بعدين. ازاي بالتفصيل ان اللونج تشين فاتي اسيد ده يتحول لتراي اسيد جليسترول؟ ده هناخده بعدين في الليبوجينيسيس. هنا في النهايه كله يتحول الى تراي اسيد جليسترول تقريبا معظمه، لان في جزء ما تحولش اللي هو مين؟ اللي هو شورت البي ام تشين فاتي اسيد دول ما تحولوش. وكذلك الجليسترول اللي جاي من كومبليت دايجستشن ما تحولش، انما الباقي كله تحول ودخل في ترتيب الكايلومايكرون اللي هي معظمها ايه يا ترى؟ معظم الكايلومايكرون ايه؟ بتاعت كمركبات تراي اسيد جليسترول. ليه؟ لان ده الميجور فاتي اور دايت. ها؟ فدي تمثل معظم الكايلومايكرون. اخيرا ما مصير الكايلومايكرون يا ترى؟ هتروح على فين؟ هل برضه هتروح على البورتر بلاد زي الميديم وشورت شين فاتي اسيد والجليسترول والبايت سولت؟ نو، دول لهم سكه ثانيه خالص. هيروح على فين يا ترى؟ هيروح على الانتستينال ليمفاتكس اللي احنا بنسميها لاكتيانز. بنسميها لاكتيانز. طب يا ترى اشمعنى القايروميت تروح على الانتستينال ليمفاتكس في حين ان الجليسترول والميديوم شورت شين فاتي اسيد والجلوكوز والفركتوز والامينو اسيد كل دول بيروح على البورتر بلاد؟ طب اشمعنى دول اللي راحوا على الليمفاتكس يا ترى؟ لان هم عشان يخشوا جوه السيركيوليشن سواء الليمفاتيك او البورتر لازم يعدوا من الاندوثيال لايننج، مش كده؟ الاندوثيال لايننج ده فيه بورز ممكن تعديهم. يعني هل الجلوكوز هو معدي من الى داخل البلاد كابيلاريز عشان يروح بعد كده على البورتر بلاد؟ هل بيعدي من خلال الخليه ولا بين الخلايا؟ بين الخلايا. ها؟ تعديه جوه الخليه دي عمليه بطيئه جدا، تاخد وقت كتير ما ينفعش. بيعدي بين الخلايا لان في فورس في الكابيلاريز، فبيعدي في الفورس دي زي ما خدت في الجرم. طب مين الفورز بتاعته اوسع بقى يا ترى؟ اللي فات الكابيلاريز ولا البلط؟ اللي فات اوسع بكثير، تسمح للكايروميد بتاعتي. البلط كابيلاريز لا تسمح للكايروميد بتاعتي، اصغر من انها تسمح. احنا قلنا الدعمه بتاعها كامل الكايروميكرون من 1 × 10 إلى 1 μ، ده حجم كبير قوي ما يعديش ابدا جوه الكابيلاري، ما يعديش، انما يعدي جوه الليمفاتكس مفيش مشكله. ما ننساش الليمفاتكس بعد كده هتصب في الدم، مش كده ولا ايه؟ الانتستال الليمفاتكس بنسميها لاكتيات، ليه بنسميها لاكتيات يا جماعه؟ كلمه لاكتيات دي يعني لاكتيات معناها ميلك لايك، لاكت يعني لبن زي ما احنا عارفين. ليه بنسميها لاكتيات بقى؟ عشان it has a milky appearance after a fatty meal. بعد ما اكل اكله فيها فاتس ابص كده على الانتستينال الليمفاتكس الاقي فيها ميلك فلويد. ليه يا ترى ميلك فلويد؟ عشان مليان ايه؟ كايرو مايكرونز. الكايرو مايكرونز دول بيج بارتيكلز فبتعمل ريفلكت في اللايف بيبقى منظرها زي اللبن بالظبط. فتبدو كان في لبن بيجري جوه الليمفاتكس فعشان كده سموهم لاكتيالز. سموهم عشان كده لاكتيالز. بس لما تشيل امور الليمفاتكس دي بعد كده هيجرالها ايه؟ هتجمع مع بعضها مش كده؟ وتعمل ايه؟ ولا لسه ما خدتوش ابدومين؟ سمعت عن السيستيرا كايلاي؟ ما سمعتوش عنه؟ ثراسك داكت؟ ثراسك داكت كانت ايه في الابدومين قبل ما تطلع ثراسك داكت؟ كانت سيستيرا كايلاي اللي هي تجميع الانتستر الليمفاتكس، كله بيجمع مع بعض يعمل سيستيرا كايلاي تكمل في الثوركس، تعدي من الاوبننج بتاعت الدايفرام وتكمل في الثوركس وتبقى اسمها ثراسك داكت، وبعدين تصب فين؟ في اللاكتي انوميليت فين؟ يعني برضه الفاتس في الاخر هتوصل للسيركيوليشن للبلاد سيركيوليشن مش كده؟ طيب تقدر تخرج منه بسهوله ولا لا؟ هل الكايروميكرونز دي بعد ما وصلت سيستميك سيركيوليشن تقدر تخرج منه الى التيشوز ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش. بتشيل السباك. لا في بقى انزايم يكسرها عشان